بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. أرحب بكم إخواني وأخواتي في الله مع هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين ومن عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يتواصل الكلام معكم أحبتي في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع دروس وعبر من سيرة خير البشر صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا في درس الأمس بداية انتقال الإسلام إلى المدينة شرفها الله عندما آمن في موسم الحج 6 نفر من الخزرج رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان ذلك في حج عام السنة 11 من النبوة، ثم أتوا في السنة القادمة وقد أصبحوا 12 رجلاً، 10 من الخزرج و2 من الأوس، أيضا في موسم الحج من السنة 11 من النبوة، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، ثم بعث معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وجاءوا في العام القادم من السنة 13 من النبوة، أيضا في موسم الحج، وكانوا 73 رجلا وامرأتان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبايعوه بيعة العقبة الثانية كما تعلمون، وأخرج منهم 12 نقيبا أي رئيسا، ثم انطلقوا إلى المدينة يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويوطئون المدينة لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قريش في كل يوم تزداد وطأتها وقبضتها وتعذيبها للمسلمين المستضعفين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم، يعني ناله شيء كبير كما مر معنا من صور الإيذاء. عندما بلغ الأمر ذروته في التعذيب والتنكيل بالمسلمين، جاء الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بأن يهاجروا الهجرة العامة إلى المدينة النبوية، إلى المدينة النبوية التي كانت تلقب آنذاك بيثرب. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، رأى رؤيا أنه يهاجر إلى مدينة كثيرة النخل وتقع بين حرتين، والحرة هي الحجارة السوداء المجتمعة، فوقع في نفسه، يعني تعبير هذه الرؤيا، وقع في نفسه أنه سيهاجر إلى هجر، مدينة في بلاد في في في في الحجاز، أو إلى يثرب. فكان وعد الله عز وجل أن تكون هجرته ومهاجره إلى يثرب التي سميت بعد ذلك بالمدينة النبوية شرفها الله. أذن صلى الله عليه وسلم للمسلمين خصوصا المستضعفين منهم أن يهاجروا إلى المدينة بعد أن توطأت لهم الأقدام هناك، وهيأت لهم الجواء بفضل الله عز وجل أولا، ثم بدعوة الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ المسلمون يتسللون ويفرون تحت جنح الظلام، وكانت قريش حريصة جدا كما قلنا مرارا وتكرارا أن تشدد من قبضتها وأن تحكم منافذ مكة حتى لا تتصدر هذه الدعوة إلى خارج مكة، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره جل في علاه، ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فاستطاع من استطاع أن يتسلل من المسلمين وأن يهاجروا. من جملة الذين هاجروا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه، وقد هاجر علانية، لم يهاجر متخفيا، إنما أعلن في قريش أنني سأهاجر، ومن أراد منكم أن يتبعني فليتبعني، بل قال من أراد أن تثكله أمه يعني أن يموت فليتبعني. فما استطاع أحد أن يتبعه رضي الله تعالى عنه أرضاه فهاجر. ثم أراد أيضا أن يهاجر بعده أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، فأعد متاعه ليهاجر، وجاء ليودع النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى لينال هذا الشرف العظيم، شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون صاحبه في جميع مراحل حياته ودعوته. فكان صاحبه قبل البعثة كما تعلمون أول من دعاه، وكان صاحبه بعد البعثة وفي مكة، وكان صاحبه في الهجرة وفي الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وكان صاحبه ووزيره ومستشاره الأول بلا منازع بعد الهجرة وفي تأسيس دولة الإسلام في المدينة، وكان صاحبه في قبره، جليسه في قبره رغم أنف الحاقدين، وسيكون صاحبه في الفردوس الأعلى رضي الله تعالى عن أبي بكر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يمكث حتى يصاحبه. مرت الأيام وأخذ أبو بكر عندما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث، أخذ أن يجهز راحلتين استعدادا لذلك اليوم، فأتى بناقتين وأخذ يجهزهما، يطعمهما ويقويهما أو يقويها هذه الرواحل حتى يستقلها هو النبي صلى الله عليه وسلم في يعني سفرهم. من موقف الهجرة نأخذ فائدة حقيقة، وهي من الأمور المقررة حتى في كتب الاعتقاد، وهي قضية يعني من صور أو من المسائل التي تتفرع على قضية الولاء والبراء، الموالاة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، والبراءة من الكفر والكافرين. فيجب على المسلم إذا كان مقيما في بلاد الكفار يعني غير المسلمين، وكان لا يستطيع، طبعا إذا كانت إقامته شرعية يعني مما يسوغ فيه الشرع، وكان لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، يجب عليه أن يهاجر، يجب عليه أن يهاجر. إلا اللهم الذي لا يجد ولا يستطيع حيلة، ولا يجد مثلا دولة تستقبله، هذا أمر آخر، هذه ضرورة. نتكلم الذي يستطيع أن يهاجر وهو في نفس الوقت إقامته في هذا البلد المشرك لا يستطيع أن يقيم شرع الله تبارك وتعالى. أما الذي يستطيع أن يقيم شرع الله، أن يقيم شعائر دينه يعني ما في مضايقة، وفي المقابل يأمن على نفسه الفتنة، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، وكان في بقائه مصلحة كالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فهذا يكون في بقائه لا شك أنه الأفضل والمصلحة. ولذلك هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة لأنهم في مكان ليس بمسلم، الشوكة للمشركين وللكفار، وهم أعني المسلمين لا يستطيعون أن يقيموا شعائرهم، فلذلك كان لزاما أن يهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ولذلك بعد أن فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، بعد أن فتح الله عليهم مكة ماذا قال؟ قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة، لأن أصبحت مكة دار إسلام وليس بدار كفر. طيب، رأت قريش في هذه الأثناء وهي ترى أن زمام الأمور بدأ يتفلت منها، وأنه أصبح للمسلمين دولة تقام، وأصبح الناس يتسللون ويذهبون، فقالوا، فعقدوا اجتماعا في دار الندوة، مثل ديوان كبير عندهم تعقد فيه الاجتماعات، أشبه ما يكون بمجلس الحرب، وأخذوا يتباحثون ويتناقشون ويطرحون الأفكار والمقترحات، أرادوا ألا يخرجوا من هذا الاجتماع إلا بقرار صارم حاسم للقضاء على هذه الدعوة. خلاص الآن وصل الأمر إلى مرحلة خطيرة جدا طبعا في نظرهم. فاجتمعوا في هذه في دار الندوة، ويقال مما يذكر في السير وهو مشهور أن هذا الاجتماع الذي حضره رؤساء قريش وعلى رأسهم فرعون وهذه الأمة أبو جهل قبحه الله، يقال أن من جملة الذين حضروا إبليس، وجاء إبليس في صورة رجل من أهل نجد، استأذنهم أن يحضر الاجتماع فأذنوا له. كان هذا الاجتماع في دار الندوة في صباح يوم الخميس 26 من شهر صفر من السنة 4 من النبوة، وهذا الأمر أشار الله إليه بقوله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ليثبتوك، ليوثقوك، هذه الاقتراحات التي اقترح الناس في هذه في هذا الاجتماع. فماذا قال منهم؟ تكلم أبو الأسود أحد رؤسائهم وقال، نخرجه من أرضنا ونصلح أمرنا ولا نبالي أين ذهب، خلاص فكونا، طرده بر مكة وانتهت. يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فتكلم الشيخ النجدي، من هو؟ إبليس، تكلم وقال، إنكم ترون حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال، فإذا خرج فلا غروة أن يحل على حي من العرب فتجتمع حوله الجموع فيطأكم بهم في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد. رأوا فيه رأيا غير هذا، يعني كلام واضح، يقول هذا كلام ليس هذا هو الرأي، ضربتموه محل، ربما ينزل على قوم وتعلمون ما لكلامه وهو القرآن من تأثير، فربما استطاع أن يؤثر على هذه القبيلة التي ينزل عليها فيجمع الجموع ثم يأتيكم ويستأصل شأفتكم، ليس هذا بالحل. فتكلم أبو البختري قال، احبسوه وأغلقوا عليه الباب حتى يدركه ما أدركه الشعراء قبله من الموت. يعني هذه كانت عادة عندهم، أنهم يعني في بعض المواقف يأتيهم بعض الشعراء ويأتون بأمور غريبة، بأمور تخالف ما هم عليه من الأعراف والعدو، فيفعلون ماذا؟ يقومون بحبس انفرادي، يعني كما نقول حبس مؤبد، يعزل حتى يموت، يعزل ويمنع عن الآخرين حتى يموت. فقال افعلوا كذلك، يقول هذا أبو البختري، يقول افعلوا كذلك مع محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ النجدي وهو إبليس، قال، والله لئن حبستموه ليخرجن أمره إلى أصحابه وهم يفضلونه على الآباء والأبناء، فأوشكوا أن يثبوا عليكم وينزعوه منكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوا على أمركم، فانظروا في غير هذا الرأي. هم عاجبة، قال هذا مريها، تحبسونه وأصحابه الذين يفدونه بأرواحهم سيثورون لا شك، فتفاقم هذه المشكلة، ليس هذا بالرأي، انظروا رأيا آخر. عندها تكلم الطاغية، تكلم أبو جهل قبحه الله وقال، إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه أبدا، نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا. بطون قريش وقبائله كما قلنا بني مخزوم، بني عدي، بني عبد شمس. فنأخذ من كل قبيلة من قبائل قريش شابا من أوسطهم من أفضلهم من كل قبيلة، ونعطي كلا منهم سيفا صارما، ثم يعمد إليه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه، فيتفرق دمه في القبائل يعني في قبائل قريش، فلا يقدر بنو عبد مناف يعني بنو النبي قبائل النبي صلى الله عليه وسلم على حرب قريش كلهم، فيرضون بالدية فنعطيها لهم. قال الشيخ النجدي وهو إبليس: قال القول ما قال الرجل. يعني هذا التذكير وهذا الاقتراح الذي اقترحه أبو جهل حتى إبليس ما فكر فيه. قال القول ما قال الرجل، وانفضوا وأخذوا يستعدون ويرتبون أنفسهم لتنفيذ هذا القرار. خلاص، إذن هذا هو القرار الذي يعني اتفقوا عليه في هذا الاجتماع الرهيب حقيقة، الذي ربما يعني يمثل منعطفا خطيرا في محاولات قريش لصد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محاولة اغتيال. هذه أول محاولة اغتيال رسمية في تاريخ الإسلام. إذن انطلقوا وتواعدوا أن ينفذوا هذا المخطط في يوم في ليلة محددة، وهم يعلمون بعد أن راقبوا برنامج النبي صلى الله عليه وسلم اليوم متى يخرج متى يدخل حتى ينفذ هذا المخطط، يضربونه ضربة رجل واحد مجموعة من الشباب فيتفرق دمه. من الذي قتله؟ جميع هؤلاء الشباب اشتركوا في دمه، وكل منهم مثل قبيلة. إذن لن تستطيع كما قال هذا الطاغية بنو عبد مناف أن يقاتلوا جميع قبائل قريش، فيعني يرضخون بالأمر الواقع ويقبلون بالدية، نعطيهم الدية وتنتهي السالفة. ولكن الله عز وجل حافظه، ولكن الله حافظه وناصره سبحانه وتعالى. نزل الوحي من السماء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخطة الرهيبة التي عزم كفار قريش على تنفيذها واغتيال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمره جبريل، حدد له الخطة للنجاة من هذه المحاولة، محاولة الاغتيال، وأمره بتفاصيل. من هذه التفاصيل أمره أن يأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن يبيت في فراشه في تلك الليلة المحددة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبيت هو في فراشه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الظهيرة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت صديقه وحبيبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. طرق الباب على أبي بكر، نظرت عائشة رضي الله تعالى عنها وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت إلى أبي بكر وأخبرته، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بأبيه وأمي: يعني ما أتنا في هذه الساعة إلا لأمر عظيم. يعني اختياره لهذه الساعة في الظهيرة لم يأتي اعتباطا، هذا من حسن التنظيم والترتيب والإدارة، لأنه اختار وقتا صلى الله عليه وسلم الناس جميع في بيوتهم، ما حد يخرج في الظهر في مكة في حر الرمضاء، جميع الناس مرتاحون في بيوتهم، فلذلك اختار هذا الوقت لئلا يكتشف أحد هذا الترتيب الذي سيقوم به. دخل عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورتب معه أمور الهجرة، وقال: قد أذن لي أن أهاجر. فتحفز أبو بكر وقال: الصحبة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة، يعني ستصاحبني في هذه الهجرة وفي هذه الرحلة. كما قلنا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعد راحلتين منذ أشهر، ستة أشهر أو نحوها، يعد هاتين الراحلتين لهذه الساعة المحددة، لساعة الصفر كما يقال. أيضا استدعى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، واستأجر دليلا وهو عبد الله ابن أريقط الليثي، وكان آنذاك لا يزال على الشرك، وهذا فيه دليل جواز الاستعانة بالمشرك إذا دعت الضرورة لذلك. يعني حتى نجمع بين الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم هنا استعان، هذا مشرك، وشخص آخر قال له ارجع فإننا لا نستعين بمشرك. فالجمع بين الأمرين والعلم عند الله عز وجل أنه إذا دعت الضرورة والحاجة، كما كتب حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، أظن حذيفة إلى عمر رضي الله تعالى عنه في خلافة عمر، يستأذنه أن يعين أحد النصارى كاتبا في ديوان الدولة، فقال له عمر اختر غيره، رد لجواب قال اختر غيره، اشتبه تأمن غير مسلم على أموال المسلمين. فرد عليه حذيفة وقال إنه حاذق ويعني ماهر في مهن. كتب عمر قال شوف واحد ثاني، دبر واحد ثاني. رد حذيفة مرة ثالثة جيد ويفهم، كتب عمر مات النصراني والسلام، خلاص اعتبر أنه مات، ما في غيره يعني. وهذا حقيقة بعد نظر. وكم وكم وكم من القصص، بل الكوارث، كوارث ليس القتل تتعلق بخسارة شركة ولا ضياع رأس مال، لا، خسارة دول، سقوط دول بسبب أن الأمراء قد قربوا إلى مجالسهم الخاصة من ليس أهلا للتقريب. والتاريخ عبر، والدنيا دول، وما سقوط دولة بني العباس عنا ببعيد. هذه الدولة التي استمرت خلافتها لستة قرون، ست قرون، وكانت دولة عظيمة مترامية الأطراف. يقول هارون الرشيد وهو من خلفاء بني العباس، يقول للسحابة أمطري أمطري حيث ما شئت فإن خراجك سيأتيني. شوف العزة، وين ما تمطرين المكان الذي سينتفع من مائك أيتها السحابة سيأتيني خراجه، لعظم هذه الدولة واتساعها. هذه الدولة العظيمة، دولة بني العباس، لستة قرون قادة عظام وخلفاء فوق 30 خليفة، وطارت بالركبان بأحاديثهم وأخبارهم، سقطت وأصبحت نسيا منسية بفعل رجل واحد خبيث، ابن العلقم الرافض الخبيث الذي كان وزيرا لدولة الحشاشين، دولة الإسماعيلية العبيدية الخبيثة المجرمة. وعندما قدم هولاكو إلى بلاد المشرق ومر على الحشاشين وسحقهم وهدم قلاعهم، هذه لو كانت لهولاكو حسنة هذه من حسناته، ثم قتلهم وسحقهم، واستبقى نصير الدين الطوسي الذي كان وزيرا لزعيم الحشاشين، هذه الفرقة الباطنية الخبيثة، فاستبقاه. وليت هولاكو قتل هذا نصير الدين الطوسي ولم يهدم قلاع الحشاشين، ليته. ثم استطاع نصير الدين الطوسي الرافض الخبيث بعد أن قربه هولاكو منه، أخذ يزين له ضرب الخلافة العباسية، وأخذ يتراسل مع وزير، لاحظ، وزير الخليفة العباسي المستعصم، أظنه المستعصم، نعم، والمعتصم المستعصم، وزيره كان ابن العلقمي الرافضي، فأخذ يتراسل معه بين هذين الخبيثين وزين له قدومه إلى بغداد، وقام هذا ابن العقمي الخبيث وأخذ يرسل الجند، جند في بغداد دار الخلافة، يرسلهم يطشرهم، يرسل الفرقة الفلانية إلى كذا إلى كذا إلى كذا إلى كذا، وبقي أضعف الجند وأقلهم في بغداد. ثم قال له هلاك تعال. فعندما أتى وجد بغداد خالية، وهذا جيش مدمر مدمر، فسحق بغداد واستباحوا المدينة، وقتل على أقل تقدير 750,000، يعني كثر سكان الكويت الله يحفظنا، 750,000 سحقوا وأجريت الأنهار من دمائهم، ودمرت الحضارة، وأتلفت الكتب النافعة، وخرج الخليفة المسكين لأنه أعطاه زين له ابن العلقمي أن يخرج، ما اكتفى بتدمير بغداد وسقوط الخلافة، فخرج إلى هولاكو. وكان من عادتهم أنهم يقتلون يعني عادة التتار أن يقتلون الرؤساء، مو قتلة عادية، قتلة شنيعة، يحطونه بخيشة خيشة وترفس فيه إلى أن يموت. تخيل، انظروا إلى هذه المهانة، الخليفة، حتى أنه لاك نفسه عندما أقبل عليه خليفة المسلمين في بداية الأمر هابة، مع أنه ضعيف وليس لهم أمره شيء، ولكن منصب الخلافة كانت تنخلع له قلوب الجبابرة. ثم ديس بالأقدام، كل هذا بسبب ماذا؟ عندما استأمنوا هذا الخبيث الذي ليس أهلا أن ينال هذه المكانة عند خليفة المسلمين. والتاريخ فيه عبر، والدنيا دول، والذي لا يعتبر بغيره سيكون هو عبرة لغيره. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أريقط الليثي عندما استعان به وهو كان على الشرك للحال الضرورة، وإلا الأصل في المسلم يستعين بالمسلم ما يستعين بالكافر. بعد ذلك قالوا لعبد الله بن أريقط، وكان من أمهر الناس في الطرق، قالوا له نواعدك بعد 3 ليال في جبل في غار ثور، نواعدك هناك 3 ليالي، فأتينا بالراحلتين هناك. بات النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الليلة المحددة لاغتياله ولتنفيذ المخطط صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام ينام بعد صلاة العشاء إلى منتصف الليل، ثم بعد منتصف الليل يستيقظ يتوضأ ويخرج إلى المسجد الحرام ليقيم الليل، لأن قيام الليل كان في حقه واجبا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، آخر الآيات. فكان هذا برنامجه، نام بعد بلاد العشاء، منتصف الليل يستيقظ، توضأ، يذهب إلى المسجد الحرام. المشركون يعرفون أنهم قد راقبوه، فأتوا بعد في بداية الليل بعد أن دخل عليه الصلاة والسلام وصل العشاء ودخل، أتوا بسيوفهم وطوقوا بيته صلى الله عليه وسلم. نظروا من ثقب الباب، من صرير الباب، فوجدوه صلى الله عليه وسلم نائما مسجيا أو مضطجعا على فراشه، ففرحوا أنه الآن فقط ينتظرون حتى يخرج كعادته، ثم يتلقونه بسيوفهم. بعد مضي منتصف الليل خرج، قام صلى الله عليه وسلم ودعا علي بن أبي طالب وطلب منه أن يبيت في فراشه، وقال له لن يمسك سوء. فقام علي رضي الله عنه وأرضاه، فارس الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وهذه لا شك من أعظم مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفعلا توسد بردة النبي صلى الله عليه وسلم الخضراء الحافة واضطجع في فراشه. خرج صلى الله عليه وسلم والمشركون قد طوقوا الباب، عندما خرج أخذ الله بأبصارهم، فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأخذ التراب ووضعه على رؤوسهم. يكون واحد قاعد مبقق عينه وطالع فاتح الجه لكن ما يراه، مر من بين أيديهم، أخذ الله بأبصارهم فوضع التراب على جباههم إذلالا لهم صلى الله عليه وسلم. خرج وذهب إلى صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، دخل في بيت أبي بكر وإذا بأبي بكر قد جهز المتاع، وخرج من الباب الخلفي. شوف كل هذه الاحتياطات، خرج من الباب الخلفي من خوخة، الخوخة معروفة، الخوخة الفرية، فخرجوا من خوخة من الباب الخلفي أو من الجهة الخلفية لبيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فخرج هذان المباركان واتجها جنوبا إلى غار ثور في الليل، ودخل في الغار. نقف هنا، ننتقل بالصورة إلى واقع المشركين. طبعا المشركون أفاقوا ونظر بعضهم إلى بعض فاستغرب التراب الذي على رأسه، وإذا كلهم على رؤوسهم التراب، ما الذي جرى؟ قالوا: والله إن محمدا قد خرج. نظروا وإذا برجل مسجل، فتحوا الباب أرادوا أن يغتالوه، كشفوا اللحاف وإذا بعلي بن أبي طالب، توقفوا ولم يقتلوه، ليس هو المطلوب. طبعا أسقط في أيديهم، استشاطوا غضبا، أخذوه رضي الله عنه وأرضاه، جذبوه وتلتلوه ودفعوه إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة المسجد الحرام، ضربوه ضربا، أوسعوه ضربا على أن يعترف أين النبي صلى الله عليه وسلم، أين محمد؟ قال: لا أدري. حاولوا ضغط، تعذيب، ما تكلم بكلمة رضي الله عنه وأرضاه. ربطوه أوثقوه عند الكعبة، ثم بعد ذلك أطلقوه. اتجهوا مسرعين إلى بيت أبي بكر المشركون، طرقوا الباب، خرجت أسماء رضي الله عنها وأرضاه، أسماء بنت أبي بكر. قال فرعون: هذه الأمة، أين أبوك؟ قالت: ما أدري. فرفع يده وصكها على وجهه حتى إنه رض، أي أطاح قرطها من أذنها، أدمى وجهها رضي الله عنها وأرضاها. ثم رجع إلى المسجد الحرام، والآن خلاص قد بزغ الفجر، عاد إلى المسجد الحرام وهو يغلي من الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلن إعلانا قال: 100 من الإبل لمن يأتي بمحمد وصاحبه حيين أو ميتين. 100 من الإبل، هذه يعني ثروة، يعني شنك تقول الآن 1,000,000 دينار للي يفعل كذا وكذا. فجاء الفرسان وانطلقوا، في كل منهم أخذ سيفه وحربته ولأمته وامتطى جواده وانطلق، كل منهم يريد أن يفوز بهذه الجائزة، والحبيب صلى الله عليه وسلم في غار ثور. عندما وصل إلى غار ثور أراد صلى الله عليه وسلم أن يدخل، قال له أبو بكر: لا تدخل يا رسول الله. فدخل أبو بكر قبله حتى إذا كان هناك شيء يؤذيه من دواب الأرض وهوامها يعني يفديه أبو بكر بنفسه. فدخل أبو بكر وكان معه يعني من الخرق، فأخذ يشققها ويسد هذه الثقوب التي في الغار. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كسح الغار ورتبه، قال: هلما يا رسول الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، إنهم إلى الآن ما ناموا. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجر أبي بكر. أبو بكر متربع ووضع، أو يعني جلس ووضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر أبي بكر ونام. رأى أبو بكر ثقبين أمامه في الغار ما انتبه لهما، أو ربما لم تكف الخرق التي معه، فما كان منه إلا أن ألقم هذين الثقبين بقدمه، ثم لدغ من أحد هذين الثقبين، لدغ، صبته ثعبان أو عقرب أو أي شيء، لدغ. فأخذ رضي الله تعالى عنه أرضاه يكظم الألم ويحبسه، تألم ولا يتحرك لئلا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فاضت عيناه بالدموع من شدة الألم وهو كاظم لهذا الألم، فسقطت دموعه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ، فقال: ما لك يا أبا بكر؟ فقال: لدغت يا رسول الله. قال: أرني. فرأى مكان اللدغة فسمى الله عليها ونفث أو مسح عليها فبرئت كأن لم يكن بها وجع صلى الله عليه وسلم. مكث في هذا الغار 3 ليالي. طبعا لاحظ حسن التدبير، هم اتجهوا جنوبا مع أن المدينة شمال مكة، فغالب الفرسان انطلقوا شمالا لأنهم يعرفون أنه سيخرج إلى أصحابه في المدينة. إذن هذا أيضا لو أردنا كما نقول أن نطبق أصول الإدارة لوجدناها هنا: تخطيط ثم تنظيم ثم توزيع للأدوار ثم تنفيذ. إدارة محكمة منه صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف الحاسم. كانت هذه الأيام 3 في الصباح أو قبيل الفجر يأتيهما مولى أبي بكر عامر ابن فهيرة، يأتيهم بالغنم، يسرح بغنم أبي بكر، يأتيهم عند الجبل يحلب هذه الغنم ويقدم هذا الغبوق أو هذا الشراب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر. ثم أيضا في طريق في ذهابه يستفيد من هذه الغنم ويمر على آثار عبد الله بن أبي بكر الذي كان يبيت عندهما في الغار ويذهب في الصباح إلى مكة ليستقصي الأخبار، ثم يرجع إذا غابت الشمس وفي الليل يرجع مرة أخرى إلى الغار ليخبرهما ما يجري، حتى يعني يكون التصرف على متوافق مع المواقف التي تتخذها قريش. فكان يعمي آثاره بهذه الغنم. أيضا كانت أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها تأتيهما بالطعام، ومعلوم ذات النطاقين، شقت نصف نطاقها النطاق مثل الحزام الذي يشد على وسط المرأة، شقت هذا النطاق إلى نصفين فجعلت نصفا لها ونصف لهذا الطعام الذي تأخذه لأبيها وللنبي صلى الله عليه وسلم. إذن نتأمل هنا إخواني وأخواتي التضحيات التي يقدمها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. من مثل أبي بكر؟ انظر كيف سخر جميع إمكانياته، سخر ماله، شرى راحلتين قام على إطعامهما، سخر ماله، سخر عياله أسماء عبد الله، سخر خادمه عامر بن فهيرة، سخر نفسه، فدى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. لذلك كان له قصب السبق في كل ميدان يتسابق فيه الصالحون والأخيار رضي الله عن أبي بكر. بعد مضي 3 أيام وقبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا قد انطلق كفار قريش في جميع الأنحاء، قدر الله عز وجل أن يصلوا إلى غار ثور. طبعا القصة التي فيها أنهم وجدوا عند غار ثور عش الحمامة وبيض الحمامة وخيوط العنكبوت هذه غير ثابتة. فأتى كفار قريش إلى الغار، إلى الجبل الذي فيه الغار، ثم أخذوا يتباحثون، وأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعان أصواتهم، بل إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان ينظر من ثقوب الغار إلى أقدامهم، فكان يقول بصوت خافت للنبي صلى الله عليه وسلم، الخائف ليس على نفسه، على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خايف على نفسه إيش يطلع أصلا؟ يعني فكر منطق، هؤلاء الذين يدعون ويتهمون أبا بكر ويريدون قلب الحقائق ولي النصوص، يقول: ها شوف، قال لا تحزن، يعني خايف على نفسه. طيب يا أيها الأغبياء، لو كان خائفا لماذا يخرج أصلا؟ لو كان خائف لماذا يخرج؟ لاعتذر كما يعتذر المنافقون: إن بيوتنا عورة، والله ما استطيع، اعذرني يا رسول الله، ما يعتذر. وسيعذره النبي صلى الله عليه وسلم. هل من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلح في طلب شيء من الآخرين؟ أبدا. ولكنه الحقد الدفين المجوسي على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا، مجرد واحد يطالع في رأسه إلى الأرض سيبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الواثق بحفظ الله ونصره، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. شوف، حتى في هذه الآية فيه تبرئة لأبي بكر. أهل البدع ماذا يقولون؟ إن أبو بكر كان خايف على نفسه، وهو إنسان منافق والعياذ بالله. طيب، الله عز وجل يقول في الآية: إذ يقول لصاحبه: لا تخف ولا لا تحزن. الآية: لا تحزن. لو كان الإنسان خائفا شو تقول؟ تقول: لا تحزن ولا لا تخف. إذا كان خائف على نفسه لا تخف، واحد خائف ما تقول لا تحزن، تقول لا تخف. لذلك ولم يكن خائفا على نفسه، إنما كان حزينا وخائفا على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأخذ الله بأبصارهم وصرف الله قلوبهم وانصرفوا، وسلم الله نبيه وصاحبه. فبعد مضي 3 أيام جاءهم حسب الموعد، بعد مضي 3 ليالي وليس 3 أيام، 3 ليالي في الليل يعني، جاءهم حسب الموعد عبد الله ابن أريقط الليثي، هذا الدليل أو الخريت يعني الذي يعرف الطرق في الصحراء، جاءهم بالراحلتين حسب الموعد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ثم سلك بهم عبد الله بن أريقط جنوبا حتى أوغل، يعني حتى أبعد في الجنوب. يعني بتروح أنت مثلا شمال العراق مثلا، توغل جنوبا جهة المملكة حتى يعمي عليهم تماما. ثم بعد ذلك، بعد أن ذهب جنوبا، سلك بهم مسلك الساحل، ساحل البحر الأحمر، ثم بعد ذلك اتجه شمالا وقام بتعديل سيره وخط سيره إلى المدينة، وسلك طريقا لا يسلكه الناس إلا نادرا، طريق مهجور، هذا الطريق ما في أحد يسلكه إلى المدينة، هناك طرق مختصرة، فهو سلك هذا الطريق ليكون بعيدا كل البعد عن أعين المشركين. وكان هذا الخروج في ليلة الاثنين غرة ربيع الأول من السنة الأولى من الهجرة. فخرج صلى الله عليه وسلم كما قلنا في هذه الطريقة. كان سيرهم في الليلة الأولى، واستمر السيل واستمر إلى أن أتى الصباح، واستمر هذا السير أيضا في الصباح إلى وقت الظهيرة. فعندما أيقنوا أو اطمأنوا أنهم ابتعدوا في هذا السير المتواصل لليلة كاملة، ابتعدوا عن أعين كفار قريش، أرادوا أن يستريحوا. فنزل صلى الله عليه وسلم وصاحبه واضطجع عليه الصلاة والسلام تحت ظل صخرة عظيمة. فقام أبو بكر يبحث عله أن يجد راعيا، وفعلا وجد راعيا، ثم أخذ منه طعاما، يعني حلب ما عنده من الشياء، ثم سقى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتحلوا، أرادوا أن يكملوا السفر. استمر المشي إلى ثاني يوم، أيضا في صبيحة ثاني يوم مر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، بخيمتي أم معبد. هذه امرأة بدوية تعيش في الصحراء مع زوجها، ويعني جعلت مكانها خيمتين وكم شات ويعني وناقة، عيشة البدو في الصحراء. فكان مكانها أشبه ما يكون بالاستراحة، يمر عليها القوافل السفار، فمعروفة بخيمتي أم معبد هي وزوجها، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام عند خيمة أم معبد فقال لها أو سألها هل عندها شيء من الطعام؟ فاعتذرت عن القراء، وهذا أمر يعني مشهور عند أهل البادية وعند العرب بشكل عام، الكرم. فاعتذرت قالت يعني اعتذر إليكما، ما عندي قراء، ما عندي ضيافة للفقر. وأخبرت أن الشاء عازب أي بعيدة المرعى والكلى، ذهبت شياهها بعيدة، وكانت في جانب الخيمة شاة خلفها الجهد عن قطيع الغنم. يعني قال لها صلى الله عليه وسلم ما هذه الشاة؟ شاة صغيرة هزيلة عند خيمة أم معبد. قالت هذه شاة ضعيفة لا تستطيع أن تمشي لهزالها وأن تتبع الماشية إلى المراعي البعيدة، ولم تكن فيها قطرة لبن. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن من أم معبد ليحليبها، فأتت بهذه الشاة وبرك الله عليها وسمى الله عليها، فلما حلبها درت باللبن حتى امتلأ إناء كبير يحمله الرهط بمشقة، يعني إناء كبير ثقيل فول من اللبن. ثم قام صلى الله عليه وسلم وسقى، شوف الأخلاق العظيمة، معلم الدنيا الأخلاق، قام وسقاها، سقى أم معبد، ثم قام وسقى أصحابه قبل أن يشرب هو، سقى أبا بكر وسقى عامر بن فهيرة جمعهم الراعي، وسقى الدليل ابن أريقط الليثي، ثم عندما شربوا شرب هو صلى الله عليه وسلم، انتهى الإناء شربوا جميعهم. ثم قام مرة أخرى إلى هذه الشاة صلى الله عليه وسلم الهزيلة التي ما كان في ضرعها قطرة لبن، فحلبها مرة أخرى وملأ هذا الإناء الكبير وتركه لأم معبد، وانصرف هو وصاحبه صلى الله عليه وسلم. طبعا كان زوجها أبو معبد كان خارجا لم يشهد هذه الواقعة. أتى بعد ذلك زوجها فتعجب حين رأى هذا الإناء الكبير فيه اللبن، وسألها عنها من أين لك يا أم معبد وهذه الشاة قد خلفها الجهد. فأخبرته الخبر ووصفت النبي صلى الله عليه وسلم من مفرقه إلى قدمه، وهذه أيضا من الخصال التي يتميز بها العرب، قوة الذاكرة والحافظة، بحيث إذا رأى أحدهم شخصا أو شيئا يستطيع أن يصفه لك وصفا دقيقا، لأنهم أمة أمية يعتمدون على الحافظة، تأتيه بأبيات الشعر 100-500 بيت تقرأها مرة واحدة يحفظها. نعم يحفظها، لا تعجب يحفظها، وهذا كثير عنده. لذلك هذه المرأة وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا من مفرقه إلى قدمه، وذكرت أطواره وكلامه الجميل وحسن أدبه وبركته. فقال أبو معبد زوجها قال هذا والله صاحب قريش، النبي الذي طار ذكره، قال لقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. إذن نحن الآن في اليوم الثاني من الهجرة. ثم بعد ذلك تجاوزوا خيمتي أم معبد، واستطاع سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه، وكان آنذاك على الشرك، وهو كان ممن خرج من فرسان قريش، وقد سمع عندما عادت هذه الجموع التي انطلقت في كل حدب وصوب وركزوا على جهة المدينة جهة الشمال، رجعوا خائبين، فزاد من غضبه هذا فرعون هذه الأمة. في هذه الأثناء جاء راعي فأخبرهم أنه رأى في طريق الجنوب رجلا، فهمت قريش أن تنطلق في هذه الجهة، في جهة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ولكن سراقة أراد أن يعمي عليهم ليفوز بالجائزة لوحده. قال لا لا لا، هذان الرجلان هما فلان وفلان أعرفهما، ليصرف وجوه الفرسان. ثم بعد ذلك دخل خفية انسل من القوم سراقة، ودخل إلى داره وأمر جاريته أن تخرج من الباب الخلفي فرسه ورمحه وانطلق ليفوز بالجائزة. وفعلا وصل سراقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان يعني قاب قوسين أو أدنى، واقترب اقترابا شديدا، وكان صلى الله عليه وسلم على ناقته يتلو القرآن، وهي تسير ناقته يتلو القرآن، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى سراقة، يكثر الالتفات خائف على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر وراءه، يعلم أن الله سيحفظه. فاقترب سراقة إلى درجة أنه يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، عندها ساخت يد فرسه في الرمال إلى الركب. العرب تقول لكل ذي أربع من البهائم أكرمكم الله، لكل ذي أربع ركبتاه في يداه، ركبتاه في يداه، يعني الحصان ركبتاه في يداه، الجمل ركبتاه في يداه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يبرك كما يبرك البعير، والبعير كيف يبرك؟ يقدم ركبته اللي في دينه صح من الأمام ثم من الخلف، فيبرك على ركبتيه البعير، والمصلي منهي أن يتشبه بالبعير أو بغيره من البهائم. ولذلك من السنة أن ينزل المصلي على يديه، أن يقدم يديه قبل ركبتيه، فإن العرب تسمي كل ذي أربع ركبتاه في يديه. وهنا دليل، قال سراقة فساخت يدا فرسي في التراب إلى الركب، غرز. فما كان من سراقة إلا أن زجر فرسه فانزجرت معه، أراد أن يتقدم ساخت يداه مرة أخرى إلى الركب. في هذه الأثناء أخرج الأزلام، الأزلام يعني قداح مثل قلم أو يعني عصي صغيرة، هذه عند المشركين من شركهم وتخريفاتهم، إذا أراد أحدهم أن يخرج أو أن يفعل شيئا ما استقسم بالأزلام، كما نهى الله عز وجل وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. بسافر يأتي بالأزلام عودين، واحد مكتوب افعل الثاني لا تفعل، فيضربهما في الأرض أو يضعهما في إناء ثم يأخذ بشكل عشوائي فيرى ها افعل خلاص سفر مبارك، لا تفعل سفر غير مبارك، جنون جاهلية. وهذه كما قلنا في مناسبة ماضية موجودة الآن في استقسام بالأزلام، لكن موديل 2012، مو عصي لا جرائد، أول ما يقوم من النوم بدال لا يقول أذكار الصباح المساء يفتح الجريدة، برج الثور برج الجدي برج الجوزاء، يقرأ اليوم مديرك بطردك، اليوم بيك خصم، اليوم بيصير لك حادث، سكر رد بفراشه، قال لا ما أطلع. هذا استقسام بالأزلام، جاهلية القرن الحادي والعشرين، وهذا من الشرك الأصغر، إن اعتقد به شرك أكبر. واحد يقول طيب أنا أقرأ بس كذي تسلية، لا تقرأ تسلية، قراءتك حكم عليها العلماء بمثابة إتيانك الكهان، قراءتك وإن كان مجرد التسلية لهذه الأبراج بما تساوي إتيانك الكاهن، ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأل مصدقة فسأل بس لم تقبل له صلاة 40 يوما، مو ما يصلي خشمة في الأرض، لكن ما له أجر من هذه الصلاة. أما إذا سأله فصدق فالويل والثبور وعظائم الأمور، كفر، إنه صدق أن شخصا يعلم الغيب، والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فأمر خطير، مغشمر السالفة. فقام سراقة واستقسم بالأزلام على السريع، فخرج الذي يكره، حتى استقسامه بالأزلام تقول له ارجع لا تكمل وراهم، فترك الأزلام وزجر فرسه وأراد كلما أقدم عليهم ساخت يد الفرس، أخرج الأزلام مرة أخرى استقسم بها، خرج الذي يكره، ترك الأزلام، وهكذا. ثم وقع في نفسه من الخوف والرعب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن القضية الوضع مو طبيعي، وأيقن أن هذا الرجل محفوظ، فصاح بهما وقال على رسلكما، لكم الأمان. فوقف صلى الله عليه وسلم ورجع إليه، ثم قدم سراقة لهما الطعام. سبحان الله، سبحان مغير الأحوال، خرج ليقتلهما أصبح الآن يقدم لهما الطعام. فرد النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ما قبله، ولكنه طلب من سراقة أن يعمي عليهما، قال إذا رجعت لا تقول أن هذه الجهة فيها يعني وجدت محمدا وصاحبه، بس هذا للنبي. العجيب أن سراقة رضي الله رضي الله عنه فيما بعد، أن سراقة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أمان. تصور، كأنه يعني يتطلع للمستقبل، أنه سيأتي اليوم وهذا الرجل يملك العرب قاطبة، فطلب منه كتاب أمان. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عامر ابن فهيرة الذي كان معهم الراعي وكان كاتبا، قال أكتب له كتاب أمان، لأنه أمي ما يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، فكتبه كاتب أمان. وتعلمون أنه بشره بسواري كسرى، كسرى عظيم الفرس لا ردها الله، كسرى هذه الإمبراطورية العظيمة ولا عظيمة إلا الله. يقول له صلى الله عليه وسلم قد خرج خائفا طريدا، قال ارجع ولك سواري كسرى، لأنه حق صدق، ليس تخرص أو كهانة. وتدور الأيام وتأتي خلافة الفاروق وتدور معركة القادسية الخالدة التي دك بها جند الله تبارك وتعالى بلاد فارس، وأطفأوا نارهم وأخرجوهم من عبادة النار إلى عبادة رب العباد، فأعطوا السوارين لسراقة رضي الله عنه وأرضاه. هو النبي لا كذب صلوات الله وسلامه عليه. إذن انطلق صلى الله عليه وسلم، وفي طريقه لقيه بريدة بن الحصيب الأسلمي، ونختم إن شاء الله تعالى، رضي الله عنه، في 70 راكبا، فعرض عليهم الإسلام فأسلموا وصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء. وأيضا في طريقهما، أي النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر، لقيهما في بطن ريم اسم لواد، لقيهما الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه في ركب من المسلمين كانوا قافلين من الشام، فأيضا صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقام الزبير وكسى النبي وصاحبه بثوبين أبيضين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كان الناس في المدينة النبوية، طبعا هم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إليهم، فكانوا في كل يوم منذ الصباح الباكر يخرجون عن بكرة أبيهم أهل المدينة إلى حدود المدينة الجنوبية لاستقبال من يأتي من مكة، وينتظر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، إلى أن ترتفع الشمس تشتد الحرارة، ثم يعودون بأدراجهم إلى بيوتهم. في كل يوم هذه حالتهم. في يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول من السنة الرابعة من السنة الأولى من الهجرة، وهي السنة الرابعة عشرة من النبوة، خرجوا على عادتهم، ثم عندما اشتدت حر الظهيرة عاد الناس إلى بيوتهم. أحد اليهود قد رقى على نخلة له لحاجة له يريدها، ثم رأى شخصين يزول بهما السراب من بعيد، فصاح بأعلى صوته قال يا معشر العرب، هذا جدكم، جدكم يعني حظكم، قال هذا جدكم أي حظكم. فقام المسلمون وثاروا إلى السلاح والعدة، وانطلقوا جميعهم لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل صلى الله عليه وسلم وعمت المدينة فرحة عظيمة، وأخذ الناس يكبرون لقدومه صلوات الله وسلامه عليه. فقدم صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يدخل المدينة عدل إلى قباء ونزل بقباء هناك في عمرو، في حي عمرو بن عوف، وبنى مسجد قباء كما قال الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه. وهو أول مسجد أسس في الإسلام، مسجد قباء، وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إليه في كل يوم سبت أو أحد ماشيا يصلي فيه. وهناك بعض الروايات، وأظنه لما كن واهما حسن إسناده جمع من أهل العلم، أن الصلاة فيه بعمرة، مسجد قباء. فمكث فيه 4 أيام، 2 و3 و4 و5، مسجد قباء. ثم في يوم الجمعة انطلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قباء، وأردف خلفه أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأرسل إلى أخواله، قلنا أخواله من بني النجار، أخوال جده عبد المطلب الذي كان اسمه شيبة بن هاشم، أرسل إليهم يستعدوا لاستقباله. فجاءوا متقلدين السيوف بنو النجار، فساروا نحو المدينة. وهم في طريقهم من المدينة، من قباء إلى المدينة، أدركته الجمعة، يعني صلاة الجمعة، فنزل في ديار بني سالم بن عوف، فجمع، أي صلى الجمعة في من معه في بطن الوادي، وكان عددهم 100 رجل رضي الله تعالى عنهم أرضاه. اتجهت الجموع تحفه، ودخل إلى المدينة النبوية شرفها الله. كان صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة إلى يثرب المدينة النبوية لا يأتي على حي أو دار من الأنصار إلا قالوا له: هلم إلينا يا رسول الله. فكان يسير على ناقته ويقول: دعوها إنها مأمورة. فسارت هذه الناقة إلى أن أتت إلى مكان مسجده النبوي، ثم بركت ونظرت يمينا وشمالا، ثم قامت ومشت قليلا، ثم عادت وبركت في هذا المكان، وفي هذا المكان الذي أسس فيه مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني المساجد في الفضل في الدنيا، فالصلاة فيه 1000 صلاة، كما أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في الأقصى 250 صلاة، مو 500 صلاة، المسجد الأقصى 250 صلاة، لأنه جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أن الصلاة في المسجد النبوي 4 صلوات في المسجد الأقصى، وقد ثبت أن الصلاة في مسجده 1,000 صلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ثاني الحرمين. فأسس هذا المسجد وبناه عليه الصلاة والسلام. عندما بركت ناقته بادر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ رحل النبي عليه الصلاة والسلام ودخل بيته على طول بدون نقاش، ما يقول اتفضل عندي وحي أبدا، دخل المتاع ودخل بيته. فجاءه آخرون وقالوا: هلم إلينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع متاعه، المرء مع رحله. وأخذ أسعد بن زرارة بزمام راحلته ناقته، وكانت عنده يقوم على شؤونها. وتسابق الأنصار، سراتهم أي أغنياؤهم، يتسابقون في خدمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما من يوم إلا وتوجد عند داره عليه الصلاة والسلام في كل ليلة على بابه من هذه الجفان، يعني الصواني من الطعام التي كان يبعثها الأنصار رضي الله تعالى عن الأنصار. بعد ذلك طبعا هاجر علي بن أبي طالب بعد أن أدى جميع الأمانات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان الصادق الأمين، يضع كفار قريش أماناتهم عنده، فطلب من علي بعد 3 أيام أن يقوم برد الأمانات إلى أهلها، ثم يلحقه في أهل بيته، في فاطمة وأهل بيته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذلك أبو بكر أرسل وأتى بأهل بيته بعد 6 أشهر بأسماء وبعائشة وبأم رومان زوجه وبجميع أهل بيته لحقوهم إلى المدينة النبوية. أخيرا، عندما استقر المسلمون المهاجرون في المدينة النبوية، وكانت المدينة سبحان الله من أكثر أرض الله وباء، فلا يستطيع أحد من الغرباء أن يستقر بها. هناك إلى الآن في بعض المدن يعني هواها وبيئتها موبوءة، أهلها متعودين ما عندهم مشكلة، لكن الغريب يمرض بسرعة إلى الآن في بعض الأماكن في العالم كما تعلمون. فتعب المهاجرون، أصيبوا بالمرض من وباء المدينة، لم يعتادوا هذه الأجواء، زد على ذلك الشوق والحنين الذي يحنون به إلى مكة وإلى مواطن الصبا. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. كثير من الناس ما يستغني عن مكانه، وإن كان مكانه في شيء من الـ يعني التواضع، يقول لا، مكان عشت فيه أموت فيه. فشق عليهم الأمر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحبب إليهم المدينة. قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، اجعل هواءها وبيئتها سليمة، وبارك في صاعها ومدها، وانقل حماها أي الحمى، فاجعلها بالجحفة. الجحفة مدينة قريبة اللي هي ميقات أهل الشام، قال: انقل هذه الحمى إلى الجحفة. فاستجاب الله عز وجل فحبب إليهم المدينة كحبهم لمكة، فزال عنهم هذا الشوق إلى مكة، وكذلك رفع الله الحمى والوباء من المدينة إلى الجحفة، فعندها استقر المهاجرون. نقف إن شاء الله تبارك وتعالى عند هذا الموقف، ثم للحديث بقية إن كان في العمر بقية في درس يوم الغد، لنكمل وإياكم بقية الأعمال التي قام بها بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.